ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول، يعني نزلت في بدر، وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ قال ابن كثير: فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي 3000 فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر، كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر 5000. قال ابن كثير: القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى ابن عقبة وغيرهم، لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لأن المسلمين فروا يومئذ، زاد عكرمة: ولا بال3000 لقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا. فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله تعالى: ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله تعالى: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة ابن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيولهم، يعني مسومين أو مسومين. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا هدبة ابن خالد، حدثنا حماد ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين، قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد: مسومين أي محذفة أعرافها، أو محذفة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال قتادة وعكرمة: مسومين أي بسيم القتال. وقال مكحول: مسومين بالعمائم.

أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني ما دام أنه إذا أذنب استغفر فالله يغفر له، إذا استغفر يغفر الله له، فليعمل ما شاء. ما دام أنه يستغفر من الذنب ليس معناه إباحة المعصية له. نعم. أخرجه في الصحيح، أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق ابن أبي طلحة بنحوه. حديث آخر. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا حدثنا زهير حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين. أبو المدلة، أبو المدلة مولى أم المؤمنين رضي الله عنها سمع أبا هريرة قلنا يا رسول الله إذا رأيناك أرقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي فصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها. قال لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصبعها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان هو الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. يعني أسماء من الأسماء المشتركة بين الذكر والأنثى. وعن أسماء ابن الحكم هذا ذكر وقد يسمى به الأنثى، أسماء بنت عميس. نعم. أسماء بنت أبي بكر. نعم. عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء. قال مسعر فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به. وقال الترمذي هو حديث حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصا في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

يعني رهبان النصارى بابواتهم يأتي المذنب يعترف عنده بالذنب ويعطيه صك غفران إلى الجنة. نعم إن شاء الله العفو والعافية. ونعم ضلال الصوفية ومشايخهم مشايخ الضلال يفعلون فعل هؤلاء. نعم. وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها. إيه ويصروا عليها، تفسير للإصرار أنهم لا يقلعون عنها غير مقلعين عنها. ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه، كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره قالوا وغيره قالوا حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به، وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد، وثقه الإمام أحمد وابن حبان، وقول علي بن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر رضي الله عنه، فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله تعالى وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أنبأنا حريز حدثنا أنبأنا جرير، عندي جرير تراجع. حدثنا حبان وهو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الأقماع جمع قمع بكسر القاف فتح الميم وتسكن، الإناء قمع الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملأ بالمائع، شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ولا يعملون به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، فكأنه يمر عليها مجتازا كما يمر الشراب في القمع، كذلك قال الزمخشري نعم من المجال ويل لأقماع القول وهم الذين يستمعون ولا يعون. أي نعم ويل لأقماع القول. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفرد به الإمام أحمد، ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها

ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليه فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، يتوعد الناس يقول: ما مات محمد وقد امتشق سيفه. قال: من زعم أن محمد قد مات يعني يتهدده بالسيف. فأبو بكر يسكته ويقول: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوها إلا تلاها. يعني انحسم الخلاف بتلاوة هذه الآية، يعني حصل ارتباك وحصل اختلاف، ويعني عمر يعني حصل منه ما حصل، لكن لما قرأ أبو بكر هذه الآية التي نزلت في أحد يعني كان فيها تحقيق مقام التوحيد لله عز وجل، وأن محمد ليس إلها ولكنه بشر يعني تجري عليه أحكام البشر من الموت وغيره، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية. فانحسم الخلاف، خلاص اجتمعوا على هذا، وأقام أبو بكر أو أوضح أبو بكر لهم كمال التوحيد. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها. من يقول وأخبرني سعيد بن المسيب؟ الزهري. حدثني أبو سلمة. الزهري. تراجع على كل حال، كان عند أحد الإشكال يراجع، لكن أظنه الزهري، لأنه في بداية السياق قال الزهري. عن الزهري. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت حتى ما تقلني ما تقل حتى ما تقل ما تقل ما تقل يعني ما تقل أنا أردت أن أصحح لك ووقعت فيما وقعت فيه. ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض. تقلني كسر القاف ضم اللام مشددة. حتى هويت إلى الأرض. وحتى هويت إلى الأرض رضي الله عنه. شوف كيف قبوله من الحق. ما أصبحوا فرق كل ينافح عن رأيه، وهكذا يجتمع أهل السنة والجماعة على النص، على الوحي بقسميها الكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد، حدثنا عطبات بن لطف. القناد أو القتاد. حدثنا عطبات بن نصر عن سماك بن حرب عن عكرمة

يعني استسلم ودعاه إلى الإسلام ولكن ما وفق، ثم وعده ألا يحاربه وألا يعين عليه من يحاربه، أو كما ورد في القصة. الشاهد أن من خلى قلبه من الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة أنه يرعب ويخاف، يلقي الله عز وجل في قلبه الرعب. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، طاعتهم واستشارتهم وتبادل الخبرات معهم وهم أعداء لا يفيد. قال: فإن طاعتهم تورث الرداء في الدنيا والآخرة، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي الخوف منهم، وليسهم يعني ليس المسلمون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يلقون الخوف، بل الله هو الذي يلقي الخوف في قلوب أعدائهم. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني من كان بينه وبينه مسيرة شهر فإنه يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع النبي بقدر اتباعهم. يعني لما نزعت المهابة من قلوب الأعداء، مهابة المسلمين من قلوب الأعداء بسبب تأخرهم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ اللهم صل على رسول الله. قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عليكم السلام. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يشربن قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ثبت في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.

إلى الآية ذات الرقم 152 عرضنا تفسيرها بالأمس، لكن بقي تفسير الآية الأخيرة ذات الرقم 153. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون أي في الجبل ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. قال: وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. قال ابن كثير: وقد قال عبد الله بن الزبعراء يذكر هزيمة المشركين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، إلى أن قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت بقباء بركها، واستحر القتل في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. الحفان، قال الحفان صغار الغنم. ثم خفوا عند ذاكم رقصا، رقص الحفان يعلو في الجبل، فقتلنا الضعف من أشرافهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. نعم. قال ابن كثير: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، جعل عبد الله بن جبير. قال: ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء، يعني نساء المشركين، يشتددن على الجبل، وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن، أو أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس،